بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أن مقاصد الشريعة يقسمها العلماء باعتبارات، وتحدثنا عن هذه المقاصد بحسب قوتها في ذاتها. يعني مثلا قلنا إن مقصد حفظ الدين أقوى من مقصد حفظ النفس، وكذلك باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها، وذكرنا أنها ثلاثة أنواع. ذكرنا أن المقاصد منها ضروريات، ومنها حاجيات، ومنها تحسينيات. وذكرنا أن الضروريات معناها أنه لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت، يعني الضروريات، لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت الحياة، ولم تجري مصالح الآخرة كذلك على استقامة، فالذي سيحدث فوات النعيم والنجاة يوم الدين والرجوع بالخسران المبين. سبق الحديث في المصالح الضرورية عن حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال، ونتكلم إن شاء الله عن النوعين الآخرين، وهما المقاصد الحاجية والمقاصد التحسينية. وترتيب هذه الأنواع من حيث الأهمية مهم، لأننا عند التعارض سنحتاج إلى تقديم بعضها على بعض. فنقول مقاصد الشريعة منها ما هو ضروري، ومنها ما هو حاجي، ومنها ما هو تحسيني. وقلنا الضروريات الخمس ما هي؟ ذكرناها. طيب الحاجيات، ما هو الفرق بين الحاجيات والضروريات؟ عرفنا تعريف الضروريات أنه بفقدها تختل مصالح الدنيا والآخرة. طيب والحاجيات، هل هي أقل من الضروريات، ولا مثل الضروريات، ولا فوق الضروريات؟ أقل. طيب إذا فاتت الحاجيات ماذا سيحصل؟ مشقة وحرج. ولما قصدت الشريعة مراعاة الحاجيات قصدت التوسعة ورفع الضيق وزوال الحرج وإبعاد المشقة عن المكلفين. إذن الحاجيات إذا ما روعيت سيترتب حرج ومشقة في العموم، لكن لن يبلغ مبلغ الفساد إذا فاتت الضروريات. ومعنى ذلك أن الشرع لو ما حفظ الحاجيات لن يفسد الدين بالكلية، وتفسد الدنيا بالكلية، ولا تستقيم الحياة ولا تقوم أصلا، لا. لكن سيكون هناك حرج ومشقة. فإذا الحاجيات فواتها لا يفوت أصل الدين وأصل النفس وأصل العقل وأصل المال وأصل العرض، يفوتها هكذا يقضي عليها، لا، ولكن سيوقع حرجا ومشقة. وكذلك فإن اختلال الضروريات يؤثر على كل الناس، لكن اختلال الحاجيات ممكن يؤثر على بعض الناس. فإذا من ناحية الشمول والعموم في فرق، ومن ناحية درجة التأثير في فرق. إذا اختلت الضروريات فإن الفساد أكبر بكثير. أول شيء سيكون الفساد شاملا ومدمرا، ثانيا يعني سيعم جميع الناس ويكون بدرجة أشد من فوات الحاجيات. يعني مثلا دعونا ناخذ مثال على الحاجيات حتى تتضح الامور اكثر. لو الشريعه ما جاءت بالرخص في القصر والجمع في السفر والافطار في السفر، هل سيختل دين الناس؟ هل ستختل دنياهم؟ لا، لكن ماذا سيلحقهم؟ عنة مشقة كلهم. لا، من يسافر؟ الحامل والمرضع، المريض، فإذا سيلحق البعض بدرجة لا تصل إلى الاختلال الكلي. مزيد من الأمثلة على المقاصد الحاجية، دلت الأدلة على أن الشارع قصد من شرعه مراعاة هذه الحاجيات والتوسع على الناس ورفع الضيق والحرج والمشقة، ولأجل ذلك شرع الفطرة للمريض والمسافر والحامل والمرضع في الصيام. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، يعني وضع نصف الصلاة ووضع الصوم، وضع بمعنى لم يوجب عليهم في تلك الحالة، في حالة السفر والمرض. قال: وعن الحبلى والمرضع، يعني وضع عنها وجوب الصيام في حالة الإرضاع وحالة الحمل. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث حسن. طيب، مثال آخر: التيمم عند فقد الماء. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. مثال آخر على مراعاة الشريعة للحاجيات: السماح للمريض بالصلاة قاعدا. إذا شق عليه القيام مشقة تخرجه عن الخشوع، يعني سيتألم ويتألم بالقيام ألما يصرفه عن الخشوع، وطبعا إذا كان عاجز عن القيام من باب أولى. فرخصت الشريعة للمريض بالصلاة قاعدا في هذه الحالة، كما جاء في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه لما اشتكى البواسير فقال له عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. مثال آخر: مشروعية الطلاق والخلع. لماذا شرع الطلاق والخلع؟ لرفع الحرج، فلا يبقى الزوج مع زوجته على كراهية. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وقال عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ما فدت به نفسها وأعطته لا حرج، لا عليها في الإعطاء ولا عليه في الأخذ. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني الرجل به علة ما لا مصلحة لي في الاستمرار معه في الحياة الزوجية، وأكره أن أصل، يعني لا أطيقه مثلا نفسيا، لا أطيقه مثلا، فأكره أن أصل معه إلى حالة أكفر العشير وأجحف حق الزوج وأعتدي على حقوقه. فأكره الكفر في الإسلام، يعني كفر العشير، وليس الكفر أكبر وخرج عن الملة. طيب ما هو الحل؟ ما أطقت أبدا، لا ما عنده مشكلة في الدين ولا في الخلق، بس أنا ما أطيق نفسيا أبدا، أكره وأكره ولا أريد أن أعيش معه، ونتيجة هذا الكره النفسي لا أقوم بحقوقه وأصبح كافرة بالعشير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، المهر الذي أعطاك البستان، أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري، وهذا من السجع الجميل غير المتكلف. تخيلوا الآن لو ما كان في طلاق ولا خلع، ومثل النصارى الكاثوليك إذا واحد تزوج امرأة ما في فراق، أطاقها ما أطاقها، أطاقته ما أطاقته، مهما وصل الأمر غصب عنها وغصب عنه لا بد يكمل معه المشوار، ماذا سيحدث؟ يعني ما في عشرة في الفراش، ما في كره شديد، في تنافر تام، لازم تكمل، وهي لازم تكمل. طيب الحياة في الحالة هذه تصبح فيها مشقة كبيرة وحرج وعنت وضيق. صحيح ما هو على كل الناس، فقط على من ابتلي، وصحيح أنه ما يختل الدين والعرض، لكن يحصل مشقة كبيرة جدا بدون وجود مراعاة لهذه الحاجيات أو هذه الحاجة. هناك حاجة، يعني هناك سيكون العنت الشديد. مثال آخر: شرع الإسلام بيع السلم. الآن نحن نعرف أن البيع إما أن يكون السلعة حاضرة والثمن حاضر يدا بيد، وإما أن تكون السلعة حاضرة والثمن بعدين فيكون بيع بالدين، وإما أن يكون الثمن موجود لكن السلعة غير متوفرة. الأصل ما يجوز، لا تبع ما ليس عندك، لكن أحيانا في حاجة تدفع إلى إجراء البيع هذا ودخول في عقد والتزام، فالشرع أباحه على طريقة بيع السلم. أما نجري عقدا لا سلعة ولا ثمن فهذا باطل من جميع الوجوه، هذا ما يسمى بيع الكالئ بالكالئ، هذا عقد باطل. طيب بيع السلم هذا سيقدم المشتري الثمن كاملا ويعقد العقد مع البائع على سلعة موصوفة في الذمة، سلعة موصوفة في ذمة من؟ البائع. من الملتزم أن يأتي بها؟ البائع. لابد أن تكون السلعة محددة موصوفة في الذمة، البائع قبض الثمن كاملا فيها عليها، ولازم يكون موعد التسليم محددا حتى يصح بيع السلم، لأنك الآن تجري عقد بيع على سلعة غير موجودة، هذا أصلا ما يجوز. حتى يجوز لابد من توافر شروط معينة. استثنت الشريعة بيع السلم من المنع لأن الأصل ما يجوز حرام، استثنته بشروط. طيب لماذا استثنته؟ مراعاة للحاجيات، مراعاة لأن هناك حاجة عند العباد في أنه يحدث أن يحتاج المشتري إلى حجز سلعة توفر له في وقت معين بمواصفات معينة وعنده فلوس والسلعة غير موجودة، ويحتاج البائع أن يستلم الثمن مقدما ويذهب يوفر السلعة. لو ما شرع هذا البيع وبقي على ممنوعا على الأصل وما يجوز، ستقع بين العباد، بعض العباد سيقع عليهم حرج ومشقة. فشرع بيع السلم استثناء من قاعدة منع بيع المعدوم. لماذا؟ مراعاة لحاجة الناس. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، من أسلم في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أدفع لك 1000 ريال الآن ثمنا لي، 100 صاع رطب تمر، 100 صاع تمر من نوع كذا، حدد النوع، حدد عدد الأصواع، حدد وقت التسليم. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، لأنه إما أن يباع كيلا أو يباع وزنا إلى أجل معلوم. رواه البخاري ومسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه، أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. رواه الحاكم والصحاح والألباني في الإرواء. هذا معناه أن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن هذه الآية على بيع السلم. طيب ما المقصود من مراعاة المقاصد الحاجية إذن؟ من خلال تتبع الأحكام التي شرعتها الشريعة لرعاية هذه المقاصد الحاجية نستطيع أن نقول إن هناك حكما من ورائها، وأن الشارع راعى أمورا من وراء ذلك. منها أولا رفع الحرج والمشقة عن المكلف حرصا عليه وخوفا من انقطاع العمل والتثاقل عن العبادة، أو خوف التقصير من مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد، لأن العبد مطلوب منه وظائف كثيرة، مطلوب منه وظائف في الصلاة، في الزكاة، في المال، في البدن، مطلوب منه وظائف في اللسان، وظائف قلبية، وظائف نحو نفسه، وظائف نحو غيره، كقيامه بالفرائض الشرعية وقيامه على أهله وأولاده. فإذا كانت المشاق غالبة فربما قطعه ذلك العمل عن غيره مما يجب عليه فيقصر فيكون ملوما. فإذا قصد الشارع من وراء مراعاة الحاجيات رفع الحرج والمشقة، وكذلك التخفيف عن العباد، وكذلك حماية الضروريات. يعني لو واحد قال هذه المقاصد الحاجية لها علاقة بالضروريات، نقول نعم. فإذا قال ما هي العلاقة، فنقول حماية الضروريات بدفع ما يمسها. قال الشاطبي رحمه الله: فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحما، إذ هي تتردد على الضروريات تكملها، بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشتقات، وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور، حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط. الموافقات. طيب، غير حماية الضروريات خدمة الضروريات، وذلك بتحقيق صلاحها وكمالها، لأنه يلزم من اختلال الحاجيات اختلال الضروري بوجه ما، لأن الحاجي مكمل للضروري. فإذا هناك علاقة بين الحاجيات والضروريات، فإذا اختلت الحاجيات ممكن يؤدي الأمر إلى الإخلال مثلا بحفظ الدين، ممكن بعض الحاجيات إذا اختلت ممكن تؤدي إلى الإخلال بحفظ النفس، ما تذهب بأصلها، لكن إذا تطورت الأمور ممكن تذهب بأصلها، فيصير في اختراق للضروريات بعد ذلك. فإذا الحقيقة أن مراعاة الحاجيات يخدم الضروريات ويحمي الضروريات. طيب، النوع الثالث المقاصد التحسينية، ما يقال عنه التحسينيات، وهي الأخذ بما يليق بمحاسن العادات وتجنب السفاسف وما يطعن في المروءة وما يأنفه أصحاب العقول الراجحة. وهذه التحسينيات تجمع قسما كبيرا من مكارم الأخلاق، فلا يختل بفقدانها نظام الحياة، نظام الدين والآخرة والدنيا، ولا يدخل على المكلف الحرج والضيق العظيم، لكن إذا ما رعيت تكون هناك يعني مستنكرات عند أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، يعني شيء من الإشمئزاز، شيء من التبرم، شيء من النفور، بحيث يقول الناس إذا ما رعيت التحسينيات لولا هذا، يعني لو كان هذا مشروعا أو ممنوعا، لو كان الشيء الفلاني مثلا، ليت الشيء الفلاني كان مشروعا أو ليته كان ممنوعا، كان أكمل، كان أحسن، كان ارتحنا أكثر. طيب، يجب أن نبعد عن أذهاننا تماما فكرة أن التحسينيات هذه أشياء ليست واجبة ولا محرمة، لا، فيها واجب وفيها محرم، فيها واجب وفيها محرم، لكن فيها مراعاة للذوق، فيها مراعاة للفطرة السليمة، فيها مراعاة للعقل الصحيح، فيها مراعاة للأدب، فيها مراعاة للحشمة، فيها مراعاة للمروءة. صحيح القضية يعني لا تصل إلى اختراق الضروريات والحاجيات، ما تصل إلى اختلال الدنيا والآخرة، وتصل إلى الحرج العظيم والمشقة الضخمة الكبيرة، لكن بدونها النفوس تنبو، ما يعني ما تكون مستريح. فهم الموضوع هذا يحتاج إلى دقة، لأن المدخل، يعني مدخل شرح التحسينيات، أحيانا يتضارب في بعض الأذهان مع أحكام هذه التحسينيات. لأن المدخل لما أول ما نشرح يقول بعض الناس إذن هذه أكيد إما راح تكون بين المستحب والمكروه، بس تحسينيات بس يا مستحب، يعني يا إما شيء مستحب أو شيء فعله مكروه يقطع في التحسينيات فهو مكروه، أو شيء فعله جميل فسيكون مستحبا. لكن بالحقيقة أن التحسينيات فيها واجب ومحرم. والمسألة يعني مسألة اصطلاحية وتقسيم فني، يعني لا أحد يجي يأخذ يقول لا بس أنت لما بدأت تتكلم عن تحسينيات بعدين الآن تبغى تيجي تمثل لنا بقضية ستر العورة ما ضبطت معنا. لأن الآن سنقول أنه من أمثلة التحسينيات في الشريعة ستر العورة، فيأتي واحد يقول ستر العورة يعني تحسيني؟ نقول هذه الآن اصطلاحات العلماء، هذه التقسيمات التصور العام أدى بهم إلى هذا الترتيب، بس لا نفهم أنه التحسيني إما أن يكون فعل مستحب أو ترك مكروه. لا لا، التحسيني ممكن يكون أمرا واجبا والإخلال به يكون حراما، لكن مراعاته ومراعاة للفطر السليمة والعقول المستقيمة هو مراعاة للمروءة. بس بعض هذه المراعاة ترى يا جماعة واجب. لما نضرب مثل الآن على التحسينيات بقضية ستر العورة، ترى لو مشى الناس عوراتهم مكشوفة هذا تنبو عنه العقول الصحيحة والنفوس السليمة والفطر المستقيمة، هذا عيب كبير. لكن لن يترتب على ذلك اختلال الضروريات، أصل الضروريات، أو وجود الحرج والمشقة العظيمة، لكن سيترتب على ذلك أنه إيه؟ يعني في مروءة ستختل، في عيب كبير سيقع، في يعني شيء تنبو عنه تعافه، النفوس تعافه. مثل واحد يقول والله أنا يعني هذا شيء مقرف، ممكن الشيء المقرف يكون محرما، قد يكون مباحا أو يعني مكروها، لكنه النفوس تنبو عنه تعف تكف تتباعد. فعلماء الأصول مثلا يقولون إزالة النجاسة من التحسينيات، ونحن نعرف أن إزالة النجاسة واجبة، وما تصح الصلاة، ما تصح الصلاة بالنجاسة المتروكة. فإذا لا يفهم أن مراعاة التحسينيات هي قضية يعني كذا مستحب مكروه، ترك مكروه فعل مستحب. لا لا، في تحسينيات فعلها واجب، وفي أشياء تركها واجب. محرمة مراعاة التحسينيات، محرمة مراعاة التحسينيات، وفي أشياء طبعا مستحبة في التحسينيات. في يعني مثلا من التحسينيات أخذ الزينة عند أتيان المسجد، إيش حكم أخذ الزينة عند أتيان المسجد؟ مستحب. من التحسينيات بالتقسيم الأصولي أصول الفقه ستر العورة، إيش حكم ستر العورة؟ واجب. من التحسينيات بالتقسيم الأصولي إزالة النجاسة، إيش حكم إزالة النجاسة؟ واجب. طيب من التحسينيات السنن الرواتب، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، إيش حكمها؟ مستحبة. طيب من التحسينيات مثلا الأكل باليمين، أن يشرب ثلاثا، أن يأكل ويشرب قاعدا، إيش حكم هذه؟ مستحبات. بس ممكن يجي على الأكل باليمين ويكون الراجح أن الحكم هو الوجوب، مع أنه تحسيني في التقسيم الأصولي، تحسيني لكن الراجح أنه يجب أن يأكل بيمينه ويحرم أن يأكل بشماله، الراجح. في تحسينيات في العبادات وفي تحسينيات في العادات، وضربنا مثال التحسينيات في العبادات نوافل، تحسينيات في العادات آداب الأكل والشرب. العلماء يصنفون ترك المستخبثات من التحسينيات، ترك المستخبثات في الأكل والشرب من التحسينيات، مع أنه بعض المأكولات حرام تناولها، ميتة، الجعلان، لو قال أنا أبا أكل الجعلان، الخنافس والجعلان حرام، تركها يصنف في التحسينيات، يصنف، لكن حكمه أكله حرام مستخبث، بدليل قول الله تعالى، بدليل قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والخنافس والجعلان من الخبائث، أكل الحشرات من الخبائث إلا الجراد، للنص. يصنف العلماء الإسراف مضاد للتحسينيات، والإقتار مضاد للتحسينيات، في الأمور المتناولة، في المتناولات، في المعاملات. منع بيع النجاسات مصنف في التحسينيات، منع بيع فضل الماء والكلاء، وأنه هذا الماء العام والكلاء العام ما يجوز أنه واحد يجي يستولي عليه أو يحجره أو يبيعه، لأنه هذا عام لجميع الناس، الأغنام ترعى في أرض الله، والأنهار هذه الجارية هي لجميع المسلمين، ما يجوز واحد يستولي على نهر، ما يجوز. طيب، هذه منع بيع فضل الماء والكلاء من التحسينيات، مصنفة تحت المعاملات في التحسينيات. كذلك منع المرأة من الإمامة والخطابة والقضاء في الولايات العامة مصنف من التحسينيات، ومنع المرأة من تزويج نفسها واشتراط الولي عليها للتزويج مصنف عنده من التحسينيات، إنه أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة مرفوض عندهم إنه المرأة تزوج نفسها، المرأة لها ولي يحوطها يحرسها، يسأل عن المتقدم والخاطب، عنده عقل يميز به مصلحتها، ينظر لها في أمرها، هذا أحسن لها ولا ما هو أحسن لها، ولذلك الولي عليه مسؤولية في الشرع. فالعلماء مثلا يصنفون اشتراط الولي في النكاح من التحسينيات، يصنف العلماء مثلا منع بيع الإنسان على بيع أخيه وشراء الإنسان على شراء أخيه وخطبة الإنسان على خطبة أخيه يصنفوه في التحسينيات في باب المعاملات. يصنف العلماء منع قتل النساء والصبيان والرهبان غير المقاتلين في الجهاد يصنفوه في التحسينيات، أن الرحمة، أن مقتضى الرحمة ومقتضى الفطرة السليمة أنه ما نقتل امرأة في الجهاد، ولا طفلا ولا راهبا غير محارب. طيب، هذه التحسينيات ماذا تظهر؟ ماذا تبين؟ جمال الشريعة، كمال الشريعة، حسن الشريعة، بديع نظام الشريعة. طيب، ما علاقة التحسينيات بالضروريات والحاجيات؟ بالتأكيد أنها خادمة لهما ومكملة لهما، فبالتالي نعرف الآن الصورة الكاملة لتقسيم المقاصد باعتبار الضروري والحاجي والتحسيني. فإذا الشريعة متكاملة. طيب إذا جئنا إلى مراتب المقاصد وترتيب المقاصد، مراتب المقاصد من حيث أقسامها، من جهة أننا نتعرف على كل قسم منها ماذا يفيدنا، معرفة الأهمية على الترتيب ماذا تفيدنا، معرفة أن الضروريات تقدم على الحاجيات والحاجيات تقدم على التحسينيات. فإذا معرفة المراتب، معرفة الدرجات، معرفة الأهمية، هذا التقسيم يفيدنا في فهم أيها يراعى أولا، أيها يقدم عند التعارض، أيها تصرف له الجهود الأكثر في مراعاته وحفظه، أيها توجه له الاهتمامات الأكثر ويعتنى به أكثر. هذا إذن ما تظهره أهمية، ما يظهره ترتيب هذه المقاصد. طيب قضية التعارض ما معناها؟ يعني والله أن معرفة المراتب هذه والدرجات هذه ستفيدنا عند التعارض، معناه مثلا أنه لا يمكن أن نقدم مراعاة شيئا تحسينيا على حساب أمر ضروري أو حاجي. فمثلا إجراء عملية البواسير، يتطلب كشف العورة. نحن قلنا أن ستر العورة تحسيني، تصنيفيا تحسيني، وإجراء عملية البواسير ممكن تكون حاجة، يعني بدونها في ضرر ومشقة وآلام، ممكن نعم ما تصل للموت، يعني ما تصل للضرورة، لكن حاجة بدونها في ألم ومشقة وعنت وفي شدة. فعندما يتعارض معنا تحسيني مع حاجي، عملية بواسير مع كشف عورة، ماذا سنقدم؟ مراعاة الحاجة. فسنجري العملية ولا ما نجريها؟ نجري العملية. لو جاءتنا امرأة حامل في وضع خطير يتطلب إجراء عملية قيصرية وإلا يموت الاثنين، يحتاج تدخل عاجل فوري لإنقاذ حياة. فنحن الآن أمام شيء يتعلق بماذا؟ بالضروريات. طيب هذا يتطلب كشف العورة المغلظة وهو أمر في التحسينيات، فهل نقول لا ما نكشف، ما في كشف، كيف تموت ما في كشف؟ ليه؟ يعني الشريعة أمرت بستر العورة. طيب بس يا أخي أنت الآن ستراعي التحسيني على حساب الضروري، يعني على حساب فوات الضروري، يعني حفظ النفس هذا من الضرورات الخمس، ضرورة ضرورة خلاص تموت، يعني تموت. يجي واحد يقول مثلا الدم، الدم المسفوح، الدم هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين ان هذا الدم، أو النصوص بيّنت أن الدم حرام. طيب بس إحنا عندنا حالات نقل دم، إذا ما نقل الدم تفوت النفس، فسننقل الدم. ممكن يكون عندنا مثلا أكل الميتة ممنوع من في التحسينيات لأنه من المستخبثات، يعني كما قلنا نحن أنه في باب الأطعمة في التحسينيات أكل المستخبثات ممنوع يعني، لكن لما نأتي على حالة فيها فوات نفس إذا ما أكل من الميتة فلا نقول والله يراعى التحسيني ولو فات الضروري. فإذا هنا يتبين لنا بأن معرفة الدرجات مهم في التعامل مع المسألة عند التعارض، مع مسألة ما عند التعارض معرفة الدرجات مهم لاتخاذ القرار، لمعرفة الفتوى، لمعرفة الحكم الشرعي، لمعرفة الإجراء. فيباح مثلا كشف العورة عند الضرورة أو الحاجة، لأن المحافظة على النفس ضروري وستر العورة تحسيني، فلا يمكن أن نفوت الضروري أو الحاجي من أجل مراعاة التحسيني. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة، كما يعرف الخيرات الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة. أنت لازم تعرف المضاعفات مثلا، في عالم الطب لازم يعرف المضاعفات، الشرور ومراتبها. كذلك في أمور الدين، في عندنا معاصي وعندنا بدع ومنكرات، ولابد من معرفة درجات المنكر، لأن أحيانا نضطر إلى ارتكاب إحدى مفسدتين كلاهما منكر، وإذا ما عرفنا درجات المنكر وما هو المنكر الأسوأ والمنكر الأشد، ما هو المنكر الأخف والمنكر الأهون، ستقع مشكلة كبيرة. وهذا ما يقع فيه عدد من الدعاة وأحيانا من المحتسبين في أخطاء نتيجة عدم معرفة درجات المنكر، نتيجة عدم معرفة مراتب الشر. ولذلك ركز شيخ الإسلام تيمية على قضية معرفة خير الخيرين وشر الشرين. لازم تعرف ما هو الأهون، ما هو الأخف، حتى تفعله وتدرأ الأشد والأفسد. وهذا في حالة ما إذا كان لابد أن تفعل أحدهما. وكذلك إذا كنت في حالة لابد فيها أن تختار بين أحد الخيرين، لأنه لا يمكن أن تجمع بينهما، فإما أن تختار هذا أو هذا. طيب فإذا ما كنت تعرف مراتب الخير، مراتب المعروف، هذا أعلى من هذا، هذا والله متعلق بجنس الصلاة وهذا متعلق بجنس عبادة أخرى مثلا أدنى من الصلاة، إذن هذا يقدم، هذا نفع متعدي، هذا نفع قاصر، لا تبع النفع المتعدي هذا راح نراعي، أنا سوف أفعل هذا لأنه ولو فات هذا لأنه هذا نفعه متعدي، هذا يدوم نفعه أكثر، هذا أقل، إذن أنا سأفعل هذا الذي نفعه يمتد أكثر وأقدم على هذا الذي نفعه أقل أو أقصر مدة مثلا أو مفعولية عند التعارض. وهكذا هذا هو الفقه، هذا هو الفقه والله. قال شيخ الإسلام: فيفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي يراد إيقاعها في الكتاب والسنة، ليقدم ما هو أكثر خيرا وأقل شرا على ما هو دونه، ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما، ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهما. قال: فإن من لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الدين، وفلاحظ الواقع في الخلق لازم يكون في فقه في الواقع، ولازم يكون في فقه في الدين. فإن من لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الدين لم يعرف أحكام الله في عباده، وإذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل، ومن عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذا كلامه في جامع الرسائل رحمه الله. لأنه أنت ممكن يعني ممكن مثلا تأمر يستشيرك شخص في قضية تتعلق بزوجته، وفي شيء تفعله وقال لك إما أن أصبر على هذا أو أطلق، الذي لا يفقه ربما يقول طلق يلا ولا تبالي، لا لا هذا خطأ، هذا خطأ طلق. وربما لو أتى إلى فقيه لقال لا احتمل هذه المفسدة ولا تطلق، في حالتك أنت احتمل هذه المفسدة ولا تطلق، لأن الفقيه يرى أن الطلاق مفسدته أشد. في حالة أخرى سيقول الفقيه لا تلوث فراشك، لا لا لا طلق ولا تلوث فراشك خلاص. يعني في حالات مفسدة الفعل الواقع أشد من مفسدة الطلاق، طلق. من الذي يفقه هذا حتى يجيب الناس ويقول لهم يقول له طلق أو اتحمل ولا تطلق؟ من الذي سيجيب؟ من الذي يعرف يجيب؟ اللي يعرف المراتب وخير الخيرين وشر الشرين، يعرف أي المفسدتين أعظم. وكيف تعرف أي المفسدتين أعظم إذا ما كان الواحد يفهم الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وأن هذا الأمر متعلق بأي واحدة منها؟ فإذا هذه مسألة فائدة الترتيب في معرفة الضروريات والحاجيات والتحسينيات، لأن داخل الضروريات في ترتيب، وداخل الحاجيات في ترتيب، وداخل التحسينيات في ترتيب، وبين الضروريات والحاجيات والتحسينيات في ترتيب. فإنك تقول أولا الضروريات، ثانيا الحاجيات تليها، ثالثا مراعاة التحسينيات تليها. هذا فقه، هذا فقه عظيم. وإدراك هذا ومعرفة هذا يحتاج إلى علم شرعي وبصيرة وفهم ونور يقذفه الله في قلب العبد، وتأمل تدبر تفكر مقارنة سؤال بحث استقصاء فقه الواقع، معرفة ما يدور، معرفة حال الدنيا وحال الدين، معرفة حال السائل والمسؤول عنه. إذن هذا موضع شريف جليل القدر عظيم النفع من دخل فيه وسلكه ودرسه، سيفيد الأمة كثيرا، سيفيد نفسه ومن حوله، وسيفيد الأمة كثيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.